اغلب التفاصيل شويه كده، اغلب التفاصيل عشان بس ايه يعني، حاول تبين الكادر كده. كده تمام. كويس؟ ايوه تمام. كده تمام تقريبا. مصورين؟ حتى بيتوين المكتب اه زين. بس، والتليفون كده مايل على ورا. تقريبا تمام. كده تمام. تفضل. السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أعتذر على التأخير، هو المفترض درس الساعة 4، أعتذر على التأخير. وقفنا عند قوله تبارك وتعالى: أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه. كان الكلام هنا على هذه الآية، هل فيها نسخ أم فيها تخصيص؟ هنا وقع الخلاف في هذه المسألة، وذكرنا يعني في المرة السابقة كلام ابن كثير في المسألة، ونضيف إلى ذلك فائدة تتعلق بهذه الآية: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. نقول والله أعلى وأعلم. روى البخاري عن ابن عباس أنه قال: وعلى الذين يطوقونه فلا يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس أن هذه الآية ليست بمنسوخة. ابن عباس يرى خلافا للجمهور أن هذه الآية لا نسخ فيها، وهي على بابها، وإنما هي في الشيخ الكبير وفي المرأة الكبيرة، لا يستطيعان أن يصوم فيطعمان ما كان كل يوم إيه مسكين. على رأي الجمهور قالوا إيه؟ أن هذه الآية، على رأي الجمهور قالوا أن هذه الآية كانت في أول الأمر أن الإنسان كان سواء كان قادرا أو غير قادر، ولو كان حتى قادر على الصيام له أن يفطر ويفدي، حتى لو كان قادر. قالوا نعم، حتى لو كان صحيح مقيم لا علة فيه ولا سفر، له أن يفطر ويخرج الفدية. ثم ده كلام الجمهور. قالوا ثم نسخها التي بعدها في قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصوم. رأي من؟ الجمهور. ابن عباس يرى، قال أن هذه الآية ليست منسوخة، وإنما تأويلها عند ابن عباس أنها على بابها الذين يطيقونه، أي الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، يصعب عليهما الصوم فلهما أن يخرجوا الإيه؟ الفدية. فعند ابن عباس أن مراحل الصوم مرحلتان. المرحلة الأولى في السنة الأولى عاشوراء هو الفرض، في السنة الثانية رمضان هو الفرض، على الجميع أن يصوم رمضان في السنة الثانية، وإنما يخص فقط من الشيخ والإيه المرأة الكبيرة. عند الجمهور قالوا مراحل الصيام إيه ثلاثة. إيش الأولى؟ في السنة الأولى كان الفرض هو عاشوراء، يوم واحد في الثانية. المرحلة الثانية عند الجمهور كان الصوم واجب مع خيار إخراج الفدية لمن لم يصم، ولو كان قادرا. قالوا نعم، حتى لو كان قادر، ولو كان قادرا له أن يفطر ويخرج الفدية. ثم نزلت الآية الناسخة والمرحلة الثالثة والخاتمة التي أوجبت على كل مقيم قادر بالغ عاقل أن يصوم، ولا خيار له في إخراج الإيه الفدية ما دام إيه قادرا مستطيعا. وعلى القول الثاني كما ذكرنا الذي يراه الجمهور بالنسخ، روى البخاري عن ابن عمر قال، هنا ابن عمر بيخالف من بقى؟ خالف ابن عباس. قال ابن عمر نسخت، قال نسخت هذه الآية أيوة على الذين يتوقونه. الآية التي بعدها، ما التي بعدها؟ فمن شهد منكم الشهر فليصم، والأثر في البخاري. وأيضا روى أبو داود عن سلمة بن الأكوع قال لما نزل قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال من، ها كلام على سلمة، سلمة بن الأكوع قال كان من أراد منا أن يفطر ويفتدي فعل، حتى نزلت الآية التي بعدها فنسخت. كلام من هذا؟ سلمة ابن الأكوع. قال ابن حزم في كتابه الناسخ والمنسوخ وعلى الذين يطيقونه الآية، قال هذه الآية نصفها منسوخ، قال وناسخها قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. والأقرب هو قول الجمهور الذي يرى بالإيه؟ بالنسخ، الله أعلم. وهذا شهد به ابن عمر وشهد به سلمة ابن الأكوع. قوله تعالى فدية طعام مسكين، اختلف العلماء في قدر الفدية بعد أن اتفقوا أن المريض الذي لا يستطيع الصيام والمرأة التي يعجز، والمرأة الحامل والمرضع حينما تعجز عن الصيام، حينما اتفقوا على جواز أن تفطر اختلفوا في قدر الفدية. فقال مالك والشافعي الفدية مد، بمد النبي صلى الله عليه وسلم. المد هو اجتماع الايه؟ اجتماع الكفين. طيب قالوا فمن افطر يوما في رمضان ففديته ان يطعم مدا المسكين بمد النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابو حنيفه كفاره كل يوم صاع من تمر ونصف صاع من بر. عند ابي حنيفه يرى ان ايه؟ ان الفديه صاع من تمر ونصف صاع من بر. روى الدارقطني عن ابن عباس أنه قال نصف صاع من حنطة. وقال أبو هريرة من أدركه الكبر فلم يستطع أن يصوم فعليه كل يوم مد من قمح. ولكن الأمر كما قال تبارك وتعالى في بعدها قال فمن تطوع خيرا فهو خير له، أي كلما زاد الإنسان في الإطعام ووسع على الفقراء فكان هذا خيرا. قال مجاهد في هذه الآية فمن زاد في الإطعام على المد فهو خيرا له. قال ابن عباس فمن تطوع خيرا، قال مسكينا آخر أي يطعم إيه؟ ها مسكينين وليس إيه؟ هو إيه الفرض؟ أن يطعم واحدا. فقال ابن عباس فمن تطوع خيرا أي زاد فأطعم اثنين فهو خير له. قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، هذه الآية وكذا، هذه الآية استدل بها من يرجح أن المسافر أو المريض الذي يقدر على الصيام وله رخصة قالوا الأفضل أن يصوم. إحنا الآن عندنا إنسان مسافر وسفره ليس فيه مشقة وله رخصة إيه؟ أن يفطر. وقع الخلاف الأفضل للمسافر الذي لا ينهكه الصوم ولا يحمله على ترك واجب، مهمة جدا دي يا جماعة، المسافر الذي يجب عليه الصوم، المسافر في رمضان أقصد يعني، هل له الأفضل أن يفطر ها ويخرج ويقضي بعد رمضان أم الأفضل له الصيام؟ قالوا في هذا الشخص المسافر الذي يكون الصوم ليس منهكا له ولا يحمله على ترك واجب ولا يؤدي إلى ضرر به، قالوا الأفضل له أن يصوم. فمن أدلة من رجح الصيام على الفطر هذه الآية وأن تصوموا خير لكم. المسألة فيها خلاف، لكن بس المقصود من هذه الآية أردت أن أوضح أن من أدلة من يقدم ويرجح أفضلية الصيام على الفطر للمسافر قالوا من هذه الأدلة قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. قال بعدها تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. رمضان ورد في اثار ضعيفه ان رمضان اسم من اسماء الله، وهذا لا يصح فيه شيء، لا يصح اثر في مثل هذه، فرمضان ليس من اسماء الله. وايضا ورد اثار ضعيفه في كراهيه ان تقول رمضان دون ان تقول شهر رمضان، وهذا ايضا لا يصح. اصل كلمه رمضان اختلف في اصل الكلمه، فقيل ان رمضان ماخوذ من رمض الصائم يرمض اذا حر جوفه من شده العطش. قالوا الصائم في ايام الحر خاصه مع شده الحر تشتد حراره المعده من العطش، ومنه جاء رمضان يرمض اي تشتد حراره المعده من كثره ومن شده العطش. فقالوا الرمضاء هي شدة الحر، ومنه الحديث في صلاة الضحى قال صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال. ما معنى رمضت الفصال؟ قالوا أن صغار الغنم إذا اشتدت الحر على الأرجاء على أرجلها ترقد، لا تستطيع أن تقف على الأرض من شدة الإيه؟ الحر، فقالوا تبرك من شدة الحر. نعم، فقالوا الغنم والإبل من شدة حر الأرض لا تستطيع أن تقف فتبرك من شدة الحر، فقالوا الرمضاء من شدة الحر. وقيل أن رمضان أخذ من ذلك لأن وقته كان يأتي في حر شديد، وسمي بذلك قبل الإسلام. وقيل لأنه يرمض الذنوب أي يحرقها حرقا، قيل سمي رمضان لأنه يحرق الإيه؟ الذنوب. وهذا ضعيف لأن هذه التسمية وجدت قبل الإسلام أصالة. قولي بأنه سمي رمضان لأنه يرمض الذنوب هذا ضعيف، لأنه سمي بذلك في لغة العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى الذي أنزل فيه القرآن، هنا مراحل نزول القرآن على مراحل ثلاثة. نزل القرآن على مراحل ثلاثة، الأولى التنزيل الأول هو صدور القرآن من رب العزة إلى اللوح المحفوظ. صدور القرآن من رب العزة إلى اللوح المحفوظ، قال تبارك وتعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. المرحلة الثانية أيضا في المرحلة الأولى نزل مرة واحدة من رب العزة إلى اللوح المحفوظ. المرحلة الثانية للتنزيل أيضا كان جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة، من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة نزل مرة واحدة. قال ابن عباس كما روى عنه النسائي أنزل القرآن جملة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر، ثم نزل بعد ذلك في 20 سنة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال ابن عباس وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس، فرقناه أي نزل إيه؟ مفرقا منجما بحسب الوقائع والأحداث. المرحلة الثانية التنزيل أنه نزل أيضا جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة، نزل جملة واحدة، وهذا يفسر قوله تبارك تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. قال القرطبي رحمة الله عليه لا خلاف، هنا بينقل الإجماع، قال القرطبي لا خلاف أن القرآن أنزل من اللوح المحفوظ ليلة القدر جملة واحدة فوضع في بيت العزة في السماء الدنيا. مرة ثانية قال القرطبي لا خلاف أن القرآن أنزل من اللوح المحفوظ ليلة القدر جملة واحدة فوضع في بيت العزة في السماء الدنيا. قال أي القرطبي ثم كان جبريل عليه السلام ينزل به منجما في 20 سنة. المرحلة الثالثة للتنزيل ونزوله منجما من بيت العزة إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. ده التنزيل الايه؟ الثالث الذي نزل ايه؟ مفرقا. ولعلمك اللي بيستقرأ القرآن يقف على هذا المعنى. أحيانا يذكر القرآن أنه إيه؟ ها أنزل القرآن، أنزله، وأحيانا تأتي بمعنى، يأتي بلفظ إيه؟ نزل. ما الفرق بين أنزل ونزل؟ لما يقال أنزل يبقى المراد به الإيه؟ ما هو كلاهما الله. لما يقال أنزل المراد به النزول جملة واحدة من بيت العزة إلى من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة، ولما يقال نزل القرآن يراد به الإيه؟ التنزيل المفرق من بيت العزة إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظ كده الآية، قال تعالى: نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديك وأنزل التوراة والإنجيل. فهذه الآية في مطلع سورة آل عمران استخدم كلمة إيه؟ نزل. ولما ذكر الإنجيل والتوراة قال إيه؟ أنزل. طيب، قوله تعالى: نزل عليك الكتاب، فنزل تفيد به التنزيل الايه؟ المفرق المنجم. وهذا في المرحله الايه؟ الرابعه، المرحله الايه؟ الرابعه. انت كان شكلك كده صايم، انت كان شكلك كده لا مفيش اربعه، هي ثلاث مراحل بس. المرحله الثالثه، فالتنزيل المفرق يقصد به المرحله الثالثه. قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. كما ذكرنا أن هذه الآية هي الآية الناسخة التي أوجبت على كل عاقل قادر مقيم بالغ أن يصوم. قولوا فمن شهد منكم الشهر فليصم، ذهب فريق من الصحابة مستدلا بهذه الآية، أي آية؟ فمن شهد منكم الشهر فليصم. قالوا أن الذي يدخل عليه رمضان وهو مقيم ثم أنشأ سفرا في اليوم مثلا العاشر من رمضان أو اليوم التاسع أو السابع فلا يجوز له أن يفطر. أقول تاني، من العلماء من، وهذا قول ابن عباس ويروى عن عائشة، قالوا أن المرء إذا دخل عليه رمضان وهو مقيم ثم طرأ عليه سفر في اليوم السابع من رمضان العاشر الحادي عشر، فقالوا ما دام قد أدركه أول الشهر وهو مقيم ثم أنشأ سفرا فلا يجوز له أن إيه؟ أن يفطر في هذا السفر. لما؟ قالوا لأن الشهر بدأ وهو إيه؟ ومقيم، بخلاف من أنشأ سفرا في أول الشهر أو دخل عليه شهر هو إيه؟ هو مسافر. لكن إن كان الشهر قد دخل وهو مقيم ثم سافر في اليوم الثاني الثالث العاشر، فقالوا هنا قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، هنا شهد الشهر هو إيه؟ هو مقيم ثم طرأ عليه السفر فلا يجوز له أن إيه؟ أن يفطر في هذا السفر لأنه شهد الشهر وهو إيه؟ مقيم. وهذا كلام مرجوح، فالذي عليه الجمهور أن المسافر له رخصة الفطر في سفره سواء أنشأ السفر قبل رمضان أو أنشأه في رمضان. ويدل على ذلك البخاري بيترجم في الصحيح قال: باب إذا صام أياما من رمضان ثم سافر. ترجم البخاري: باب إذا صام أياما من، يعني صام أياما إذا أدركه الشهر وإيه؟ مقيم. قال ثم سافر. ثم روى حديث تحت هذه الترجمة، روى حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر. هنا أن السلم دخل عليه رمضان هو في مكة ثم في هو في المدينة ثم أنشأ سفرا وأفطر في هذا السفر. فائدة ثانية في قوله فمن شهد منكم الشهر فليصم، شهود الشهر، شهود الشهر إنما يكون بإكمال عدة شعبان 30 يوما، أو برؤية الهلال قبل ذلك. فإذا رؤي الهلال فقد دخل الشهر، سواء بإتمام إيه؟ شعبان 30 يوما، أو أن يأتي 29. السلام قال الشهر إما إيه؟ إما هكذا، قال سلم الشهر إما هكذا فعل بيده 3 مرات، أو هكذا وإيه؟ وحذف واحدا فصار الشهر إما 29 وإما إيه؟ مثلا. لذلك بنقول أن لو أن إنسان كان مثلا في مصر مثلا، ودخل عليه الشهر ثم سافر إلى العمرة، اللهم ارزقنا العمرة والحج يا رب العالمين. فإذا سافر في منتصف الشهر مثلا إلى دولة أخرى، سعودية أو غير سعودية مثلا، سافر أيا كان لغرض، طيب فهو هينتقل إلى حكم البلد التي إيه؟ سافر إليها، فيأخذ في الدخول برؤية مصر إن هو إيه؟ الشهر دخل عليه فين؟ وفي مصر. طيب سافر لبلد تانية فينتقل الحكم إلى البلد التي سافر إليها، فمتى يفطر من رمضان بقى؟ ها؟ في البلد التي برؤية البلد التي سافر إليها، بقيد وشرط، تفضل، بقيد وشرط ألا يزيد صومه عن 30 يوما. بمعنى إيه؟ هو كان في مصر معايا كده، فبدأ صيام الشهر مثلا يوم الجمعة، سافر السعودية بدأ هم الصيام مثلا السبت، هو هيفطر مع رؤية انتهاء الشهر فين؟ السعودية، إلا إذا زاد يوما، بمعنى هم أفطروا يوم زيادة، هم طبعا بدأوا الشهر متأخر. طيب فانتهى الشهر وهو انتهى الشهر في حقه هو وصام 30، وهم لسه فاضلهم إيه؟ يوم، ما ينفعش يصوم رمضان 31 يوم. إنسان قال الشهر إما هكذا وإما هكذا، هو بدأ في مصر، ها؟ فنعم ينتهي شهره في البلد التي انتقل إليها بقيد وشرط ألا يزيد مجموع الأيام اللي صامها عن 30 يوم. طيب لا، ما قلنا بينتقل للبلد التي صام إليه يفطر معاه بقيد وشرط، هم لو بدأوا متأخر وزادوا يوم على رؤيتهم هم، فالإنسان لا يصوم رمضان 31 يوما. الإنسان قال الشهر إما هكذا وإما هكذا، فنقول أن شهود الشهر إما يكون بإكمال شعبان 30 يوما، أو يأتي الشهر ناقص رمضان يأتي ناقص يوم، ويثبت الشهر بدخول برؤية واحد فقط. كل الأشهر القمرية لابد فيها من شاهدين في دخولها، مش في شهر إلا رمضان، فقد حديث ابن عمر قال ترى الناس الهلال فرأيته فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه. فإن قيل قد قال صلى الله عليه وسلم فإن شهد شهيدان فصوموا وأفطروا، نقول هذا في كل الأشهر يخص منه إيه؟ يبقى كل الأشهر العربية لابد فيها من إيه؟ بدخولها من شاهدين، إلا رمضان لأنه ورد فيه نص التخصيص وهو حديث ابن عمر. نعم، بمعنى لعند الأصل عام قال فإن شهد شاهدان فأوجب 2 مقامين على الفرض. انت قصدك ده صرف الاستحباب، المصروف بحديث ابن عمر، صح كده؟ لا، احنا عندنا هنا الاحتياط ان النبي اوجب 2 ولم يخص من ذلك، فيقال هذا يقال هذا مش فرض ونفل، يقال هذا عام وهذا مخصوص، هذا عام وخاص. فكل الاشهر لابد فيها من شهيدين، يخص فقط ايه؟ رمضان، والله اعلم. قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هنا الإرادة في هذه الآية هي الإرادة الشرعية وليست الإرادة الكونية. الله يريد اليسر لعباده، هل هنا إرادة شرعية أم كونية؟ إرادة شرعية. لما؟ لأن الله يحب ذلك. هذا الضابط الأول. الضابط الثاني عشان بس نعرف إن هي شرعية ولا كونية، ها الأول أن الله يحب ليه اليسر. الضابط الثاني بقى الذي تتميز به الإرادة الشرعية عن الكونية، هل هذه الأراضي التي أرادها الله هل حققها العباد؟ منهم من حققها ومنهم من لم يحقق. من العباد من يشق على نفسه إما بالتلطف في العبادة، طيب، وإما بتركها والزهد فيها. فلما رأينا أن من الناس من لا ينصاع لهذه الإرادة، فلو كانت هذه الإرادة في قوله أريد الله يريد الله بكم اليسر، لو كانت إرادة كونية لما وجدنا عسرا قط. فالإرادة الكونية تختلف عن الشرعية. الكونية تكون فيما يحبه الله وفيما لا يحبه. الضابط الثاني أنها لابد أن تقع، كقوله تعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا كأنما يصعد في السماء. فإرادة الضلال إرادة إيه؟ كونية، لأن الله لا يحب، لا يحب ولا يرضى لعباد الكفر، ولكن قدره لحكم كبير. أما الإرادة الشرعية فلها ضابطان، تكون فيما يحب الله فقط. أمر الثاني أنها قد تقع وقد لا، وقد لا تقع. يريد الله أن يتوب عليكم، ها هذه إرادة إيه؟ شرعية، الله يحبها، لكن هل تحقق لكل العباد؟ منهم من ضل ومنهم من هدى الله. قوله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. قال ابن رجب أمر عز وجل عباده أن يشكروا نعمة الصيام بإظهار ذكره، بإظهار ذكر الصيام، بإظهار ذكر الله تبارك وتعالى، وعلى ذلك وغير ذلك من أنواع شكره. إذن كونك تدرك هذا الشهر هذه نعمة عظيمة، كونك تصوم هذه نعمة عظيمة. وإما كم من أناس أدركوه وهم مفطرين، عياذا بالله تبارك وتعالى. والذهبي يقول بيقول الإجماع، يقول ومقرر عند المسلمين أن من ترك صيام رمضان من غير غرض ولا مرض فهذا شر من المكاف والزاني وشارب الخمر. إجماع، قال الذهبي ومقرر عند المؤمنين أن من ترك صيام رمضان من غير غرض أي سبب ولا مرض أي علة، قال فهذا شر من المكاس، المكاس الذي يقف يجمع المال من الناس بالغصب، شر من المكاس والزاني وشارب الخمر. فكونك تدرك رمضان كم من الناس حرموا هذه النعمة وأنت قد نقول اختبرك الله بهذه الأيام، فهذا اختبار هل تثبت أم لا، هل تصدق أم لا. لذا يقول ابن رجب أن من شكر الله على نعمة الصيام أن تكثر من ذكر الله تبارك وتعالى. قال وقد كان بعض السلف إذا وفق لقيام ليلة أصبح في نهارها صائما. شوف الشكر، شكر بيجيب شكر، الله عز وجل وفقه لقيام الليل، فماذا كيف أشكر نعمة قيام الليل؟ يصبح صائما. لما؟ شكرا لله على أن وفق لنعمة القيام، لأن لست أنت الذي قمت، وما رميت إذ رميت لكن الله رمى، وإلا فالآلاف الملايين نايمين وأنت تقوم مش منك أنت، لا الله الذي اختارك وفقك في ذلك. فقال ابن رجب كان منهم من وفق إلى قيام ليلة صام، قام إيه؟ صائما في نهارها شكرا لله على هذه النعمة. قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هناك أثر ضعيف أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قريب ربنا فنناجي أم بعيد فننادي، فنزلت هذه الآية، وهذا أثر ضعيف. هذا أثر ضعيف، ولكن خرج البخاري في كتاب الدعوات من حديث أبي موسى أنهم رفعوا، أن الصحابة رفعوا أصواتهم بالتكبير، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، وإنما تدعون سميعا قريبا. وفي رواية: إنه أقرب إليكم من أعناق رواحلكم. من هذه الآية استفاد العلماء فائدة، وهي مشروعية الدعاء قبل الإفطار. ليس للحديث للصائم عند فطر دعاء توض، هذا حديث لا صح، وإنما قالوا يشرع الدعاء قبل الإفطار لهذه الآية. لما؟ قالوا أن الله ذكر الصيام في الآية التي قبلها، ثم عقب بذكر الإيه؟ الدعاء، فقالوا يشرع أن تختم صيامك في كل يوم قبل الإفطار بالدعاء، لأن الله ذكر الصيام وأحكام الصيام ثم ختمه بالإيه؟ بالدعاء. وهنا فائدة مهمة جدا، إن تغيير السياق لا يكون إلا لفائدة. يعني من أدلة الجمهور على وجوب الترتيب في الوضوء، قالوا أن الله ذكر ممسوحا بين مغسولين، والعرب لا تغير السياق إلا لفائدة. يعني العرب إذا ذكروا أشياء متشابهة ذكروها في موضع واحد، فلما ذكر مغسولا هو الوجه، وذكر مغسولا هو اليد، ثم ذكر ممسوحا وبعده مغسولا، فقالوا تغيير السياق هذا لا يكون إلا لفتة، وهي وجوب الترتيب بأن يكون مسح الرأس قبل غسل القدمين. فتغيير السياق، ها ذكر ممسوحا، ذكر ممسوحا بين مغسولات، قالوا هذا لا يكون إلا لفائدة. أيضا الشيء بالشيء ذكر هنا، الله في آية الصيام بدأ بقوله كتب عليكم الصيام، ثم شهر رمضان وذكر فيه الصيام، ثم ختم أحل لكم ليلة الصيام الرفث لنسائكم، وبين ذلك ذكر آيات الإيه؟ الدعاء. فدل ذلك على أن الصائم لابد أن يتشبع بالدعاء في أول النهار قبل الإفطار في ليله، لابد أن تلازم الدعاء في يومك كله، لأن ذكر الدعاء هكذا بين آيات الصيام في أولها وفي آخرها لا يكون إلا لأمر يتنبأ إليه العقلاء الفطناء الحصيف الذكي الذي يعلم كيف يعامل ربه تبارك وتعالى. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، هنا المراد في هذه الآية قربه عز وجل، ليس قرب الملائكة وليس قرب أمره، بل قربه عز وجل على ما يليق به، قريب في علوه عز وجل، علي في قربه. والذي دل على أن المراد بالآية قربه عز وجل ليس قرب غيره السياق: وإذا سألك عبادي عن فإني قريب. طيب، لأن السياق هو اللي بيحدد يا جماعة. يعني لما قلنا في آية البقرة هو قرب الله تبارك وتعالى، وفي آية قاف: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل. ها، لما قلنا هنا أن القرب ليس قربه بل قرب الملائكة؟ أي قاف، السياق هو الحكم. ها، كيف عرفنا ذلك؟ إذ يتلقى المتلقي عن اليمين وعن الشمال إيه؟ قعيد. فالسياق هو الذي يحدد نوع القرب. ففي آية البقرة السياق عن الضمائر تعود إلى الله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. هنا قرب الله تبارك، قربه من عبادي السائلين، قرب التأييد والتوفيق والنصرة والاستجابة. طيب، أما في آية قاف هنا قرب الملائكة. لما قلنا قرب الملائكة؟ للسياق: إذ يتلقى المتلقيان. أيضا في الواقعة أيضا هو قرب الملائكة، ملائكة الموت. لما السياق؟ لما؟ فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فالآية عن سياق قبض الإيه؟ قبض الروح، وهذا يكون بملائكة الموت. أجيب دعوة الداع إذا دعان. انظر إلى اللفتة، لم يقل أجيب مسألة الداعي. في فرق بين أن تقول الله يجيب دعوة الداعي، وبين أن تقول الله يجيب مسألة الداعي. فالآية لم تذكر أن الله يجيب المسألة، بل قالت يجيب دعوة الداعي. إيش الفرق؟ لو قال أجيب مسألة الداعي لأخذ من ذلك أن الشخص إذا دعا بشيء معين فيفهم أنه لابد أن يستجاب له في نفس هذه المسألة. أراد مثل شيئا ما، من ولد، من مال، من شيء معين. فلو قال أجيب مسألة الداعي لصار معنى الآية أن كل من دعا بشيء لابد أن تستجاب له بإيه؟ بنفس الشيء الذي أراده بعين. وهذا لا يقع. لما؟ لحكم عظيمة. فالله قال أجيب دعوة الداع، فيها دلالة على أن الداعي يستجاب له، يستجاب له في دعائه وإن لم تستجب مسألته. إيش الفرق؟ أنت قد تدعو ربك بشيء والخير فيه في خلافه. كم دعا أحدهم بالولد والله يعلم وأنتم لا تعلمون أن هلاكوا في الولد، كم دعا ربه بالمال والله يعلم أن هلاكه في المال، كم دعا ربه بمنصب، بجاه، بأي، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فأنت لما عايز تستريح، ها أن تسلم نفسك للقدر، تحسن الظن بربك أنه ما صرف عنك الذي تريده إلا لحكم عظيمة، أن تحسن الظن بربك عز وجل. فرق بين إجابة المسألة وبين إجابة الدعوة. فلا يلزم من الدعاء إجابة المسألة، لكن يلزم من الدعاء إجابة الداعي، وإجابته أن تكون أن يعطى ما سأل بعينه، وإما أن يدخل له حسنات، وإما أن يصرف عنه بلاء بقدر ما دعا. روى مسلم من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث. اسمع كده، أعطاه إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته كان فيها خيرا والله يعلم وأنتم لا تعلمون، قال وإما أن يدخر له يعني حسنات في الآخرة، وإما أن يكف عنه من السوء بمثلها. باسمها إيه؟ جابت المسألة، جابت الإيه؟ لا مش المسألة، خلي بالك شكلك برضو إيه؟ طيب زي الأخ. ها اسمها إيه بقى؟ اسمها إيه ديت؟ إجابة الدعوة. الله لا يرضى أحدا، ولكن بحكمته ها يفعل ما شاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. من موانع إجابة الدعاء الكبر، الكبائر، الكبائر و اقتراف الكبائر يمنع إجابة الدعوة. قال عز وجل ادعوا ربكم تضرعا وخفيا انه لا يحب المعتدين. فكل من أصر على كبيرة فهذا معتد. أيضا من موانع إجابة الدعاء الكسب الحرام. عندنا في الحديث أجب أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، فهذا ضعيف ويغني عنه ما في الصحيح. في قوله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يقول يا رب يا رب مطعمه من حرام، ملبسه من حرام، غذي بالحرام فأنا استجاب له، أنا للتبعيد. أيضا من موانع إجابة الدعاء التعجل. خلق الإنسان وإيه؟ ها؟ من عجل، والعجل من الشيطان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. والتؤد، التؤد الحلم أن تكون حليما صبورا. فمن موانع إجابة الدعاء التعجل. في حديث أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع، ما لم يدع بأثيمة، ما لم يدع بأثيمة أو بإثم أو قطيعة رحم، قال ما لم يتعجل. قالوا وكيف رسول الله الاستعجال؟ قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجب لي فيستحسر، يعني يستحسر، يمل ويترك الدعاء، يقول قد دعوت ودعوت ولم يستجب لي. فأنت تختبر. الله يحب عبده اللحوح الذي يلح في الدعاء، يحب أن يسمع صوتك عز وجل. فيحب كثرة الدعاء، ها لا يمل حتى تمله سبحانه وتعالى. طب ننتهي لهذا الحد، وإن شاء الله غدا أحل لكم ليلة الصيام في قوله تعالى في الآية التي بعدها. أي سؤال تفضل. الله عز وجل على عرشه استوى، الله على عرشه استوى بذاته عز وجل، فإني قريب، هنا قرب الإجابة على حقيقته دون أن دون تكييف ولا تعطيل ولا غير ذلك، قرب التأييد والنصرة، المعية، التوفيق، أن تكون عبدا موفقا مسددا. هذا ليس منك ولا من جدك ولا من كدك، ولكن من ربك عز وجل. أن تكون عبدا موفقا في كلامك، في لفظك، في لحظك، هذه الله توفيق عز وجل. تفضل. ها، رمضان كريم فيها تفصيل. طيب، إن كان المراد أن هو كريم مصدر الكرم يجود بخيرات، فهذا كلام باطل، أن رمضان مخلوق. وإن كان المراد به كريم محل لوقوع الكرم بأيامه المباركة، فيه تحل البركات بفتح أبواب الجنان وغلق أبواب النار وليلة القدر، كريم باعتبار ما فيه من فتوحات على العباد، ها، فهو باعتبار المحل لوقوع هذه الأمور ليس بذاته. واضح؟ كريم باعتبار أن في أيامه وفي ليله البركة والطاعات، لكن ليس مصدرا لذلك. والله أعلم. تفضل. صلى الله عليه وسلم. أي رؤية لزمة؟ أنت بتقول؟ لا، الشهور حضرتك بتقول الحمل على رأس الناس الحديث بلا شك. مثلا قال فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، فصوموا وأفطروا، فأفطروا في دخول في خروج الشهر، وصوموا لمن أراد الصيام في أول الشهر العام. يعني يفهم من ذلك فإن شهد شهيدان، فمن كان مثلا بيصوم أول كل شهر عربي مثلا، طبعا عدا شوال وإيه صيام العيد محرم، فالإنسان مثلا بيصوم أول كل شهر عربي، فأخبر صلى الله عليه وسلم أن كل الأشهر تثبت بإيه بشهيدين. طيب، فأتى حديث ابن عمر لما قال أخبرت صلى الله عليه وسلم بالصيام فصام عمر بالصيام، وابن عمر واحد، فدل أن رمضان يستثنى من عموم إيجاب الشاهدين لكل شهر. مش فرض على نفسه، لا، بيرى مثلا هو بيصوم كل أول شهر مثلا. طيب، الله أعلم، جزاكم خير، هذا والله أعلم. تفضل. لا، النزول بينزل إلى السماء الدنيا نزول يليق بمقامه، حتى سئل شيخ الإسلام ينزل ويخلو منه العرش، قال لما سئل هل ينزل وإذا نزل يخلو منه العرش، قال ينزل ولا يخلو من العرش، وعلى عرشه استوى وهو ينزل على ما يليق. هذا يتصرف المخلوق، أنت إما هنا وإما في المسجد، ما ينفعش تكون إيه، أنت مخلوق. لذلك الأتلف العقول قياس الإيه، قياس الخالق على المخلوق، كيف يكون أحمد في المسجد وفي السكن، إما هنا أو هنا، هذا لا يقال في حق الله. الله أعلم. السلام عليكم، جزاكم الله خير. افصل بعد كده نكمل، افصل عشان ده ما هوش حاجة. اتفضل. لو قلنا يا شيخ ما يفعل ما يكون بدعة، شيخ ما هو بعمل الشرع اللي هي حد